تبارك وتعالى. وصلاة الجماعة واجب عيني على الرجال في السفر والحضر والأمن والخوف. ومن أدل الدليل على أن صلاة الجماعة فرض عين على المكلفين من الرجال قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى تمام الآية. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يؤدي هذه الصلاة، صلاة الجماعة، في حال الخوف وحال ملاقاة الأعداء، مع أن صلاة الخوف عندما تكون الملاقاة للأعداء يرخص فيها ما لا يرخص في غيرها، مثل حمل السلاح، مثل الحركة أثناء الصلاة، وأشياء إنما رخص فيها في صلاة الخوف. ومع هذه الترخيصات لم يرخص في ترك صلاة الجماعة، بل أمر الله سبحانه وتعالى أن تؤدى الصلاة المفروضة حين ملاقاة الأعداء أن تؤدى جماعة. فإذا كان هذا حال الجماعة وفرضيتها في حال الخوف، فكيف في الأمر في حال الأمن؟ إذا كان هذه الصلاة فرضت على العباد أن تؤدى جماعة حال الخوف، فكيف الأمر بحال الأمن؟ وقد جاء في السنة دلائل كثيرة جدا على فرضية الصلاة جماعة ووجوبها، يأتي شيء من هذه الأدلة عند المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وهذا فيه ما ترجم له المصنف بقوله فضل الجماعة، وأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الرجل وحده ب27 درجة. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف أو تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. 25 ضعفا. في الحديث الأول ذكر التضعيف ب27، وفي هذا الحديث ذكره ب25. قيل إن العدد الأقل لا يعارض الأكثر لأنه داخل فيه، العدد الأقل لا يعارض الأكثر لأنه داخل فيه. وقيل إن هذا التفاضل بحسب حال المرء في صلاته وحال الجماعة، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال لا تعارض بين ذكر 27 و25، لأن الأقل داخل في الأكثر، لأن الأقل داخل في الأكثر. وقد جاء في السنة ما يدل على أن العدد في الجماعة كلما زاد زاد الفضل. جاء في السنة ما يدل على أن العدد في الجماعة كلما زاد زاد فضل الصلاة. ففي المسند والسنن بإسناد ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أزكى من صلاته وحده. وصلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل مع الرجل، صلاة الرجلين أزكى صلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة الرجل مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله، كلما كثر فهو أحب إلى الله، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وذلك أنه، قال عليه الصلاة والسلام وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، ثم خرج إلى المسجد، هذا فيه استحباب أن يتوضأ الرجل في بيته وأن يحسن الوضوء في بيته، وأن يكون خروجه من بيته خروجا للصلاة عامدا إلى بيوت الله تبارك وتعالى، فإن في هذا من الفضل شيء كثير، أن يتوضأ في بيته وأن يخرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة. قال ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وحط عنه بها خطيئة. وهذا الرفع للدرجات والحط من السيئات بحسب الخطأ، وعليه فإنه كلما بعدت مسافة بيت الإنسان عن المسجد كان هذا أكثر في خطاه، وكلما كثرت خطاه كثر أجره وكثر من حط خطاياه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لبني سلمة عندما فكروا أن ينتقلوا إلى قريب من مسجده عليه الصلاة والسلام، قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني ابقوا في دياركم، الزموا دياركم، تكتب آثاركم أي تكتب خطاكم إلى المسجد. فإذا كان بكل خطوة حسنة وبكل خطوة حط خطيئة فإن هذا يعني أن الخطأ كلما كثرت كثر رفع الدرجات وكثر أيضا الحط من الخطيئات. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، إذا صلى وصل المسجد وصلى وجلس، إما صلى النفل أو تحية المسجد ينتظر المكتوبة، أو صلى المكتوبة وجلس وينتظر المكتوبة الأخرى لم يزل في مصلى، فما قال لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، ما دام في مصلى، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هذه دعوات الملائكة تدعو لهذا الذي جلس في مصلى ينتظر الصلاة. وهذا فيه حب الملائكة لعباد الله المؤمنين ولأولياء الله المقربين ولعباده المصلين، مع أن جنس الملائكة مختلف عن جنس البشر، خلقوا من نور والبشر خلقوا من طين، جنسهم مختلف، وهذا مما يبين أن رابطة الإيمان أعظم رابطة على الإطلاق، فيتجمع بين المفترق حتى مع اختلاف الجنس، الملائكة جنس آخر لكن الإيمان وثق الصلة وقوى الوشاج والرابطة بين الملائكة وصالح البشر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذا يبين أن رابطة الإيمان هي أعظم الروابط، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يؤمنون ويستغفرون للذين آمنوا، فالرابطة بين الملائكة والبشر وصالح البشر هي رابطة الإيمان، ورابطة الإيمان هي أوثق صلة على الإطلاق، ليست الصلات إطلاقا رابطة أوثق منها، بل إن كل رابطة مهما قويت مآلها إلى الانقطاع إلا رابطة الإيمان. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، هذا ثواب آخر ذكر هنا، ثوابان لمن يجلس في مصلاه ينتظر الصلاة. الثواب الأول أن الملائكة تصلي عليه، ومعنى تصلي عليه أي تدعو له، وذكرت الدعوات اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم صل عليه، فهي تدعو له بهذه الدعوات العظيمات. والثواب الآخر أنه لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، لا يزال في صلاة أي ثوابا لا حكما، لا يزال في صلاة أي ثوابا، فهو لا يزال في ثواب الصلاة ما دام الذي يحبسه انتظار الصلاة الأخرى، لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة ما دام أن الصلاة هي التي تحبسه، فهو في صلاة ثوابا لا حكما، لأن هذا الذي ينتظر الصلاة يباح له ما لا يباح للمصلي من التفات وكلام وأشياء من هذا القبيل تباح له وهي لا تباح للمصلي، فهو في الصلاة ثوابا لا حكما. الشاهد أن هذا الحديث والذي قبله فيهما فضل الصلاة جماعة وفضل الاتيان بها في بيوت الله، وأن خطوات المصلي تكتب رفعة في درجاته وحطا من خطيئاته، وأن الملائكة تصلي عليه ما دام في بيت الله ينتظر الصلاة، وهو لا يزال في الصلاة ما دام في بيت الله ينتظر الصلاة، هذه كلها أنواع من الثواب جعلها الله سبحانه وتعالى لمن يؤدي الصلاة جماعة في بيوت الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر، هاتان الصلاتان تأتيان في الظلمة، ظلمة الليل، العشاء في أول الليل والفجر في آخر الليل عند طلوع الفجر، ولا تزال شيء من الظلمة باقي، وتأتيان أيضا العشاء في وقت الحاجة للخلود للراحة، والفجر التلذذ بالفراش ورغبة النفس في البقاء فيه وعدم النهوض. ولهذا كانت هاتان الصلاتان ثقيلتين على المنافقين، أولا في وقت ظلمة ويظن أنه إذا لم يأتي لم يفقد، ليس مثل الظهر ومثل العصر، والوقت الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مثل هذه الإضاءات، لم تكن مثل هذه الإضاءات في المساجد، فالعشاء ظلمة والفجر كذلك. ومر معنا من الأحاديث ما يتعلق بصلاة الفجر حتى يعرف الرجل جليسة، لأن لا تزال ظلمة الليل باقية. فالشاهد أن هاتان الصلتان ثقيلتان على المنافقين، ثقيلتان على المنافقين، وصفهما عليه الصلاة والسلام بأنها أثقل الصلاة على المنافقين. وإذا قام الواحد منهم لهاتين الصلاتين يقوم بكسل، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يراؤون الناس. وقد ثبت أن كما في حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد، كان يقول: أشاهد فلان، أشاهد فلان، يتفقد المصلي. جاء في السنن أنه عليه الصلاة من حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الفجر: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو علموا ما فيهما من أجل لأتوهما ولو حبوا. وحديث ثابت. فالصلوات ثقيلة على المنافق، من في قلبه مرض النفاق ثقيلة على قلبه، وإذا قام قام إليها بالكسل، قام إليها بالكسل، لا ينهض بنشاط، لا ينهض بغبطة وفرح، وإنما يقوم متثاقل كأنه يقوم إلى عمل ثقيل يريد أن يتخلص منه بأسرع ما يكون. ولهذا يجب على المسلم أن ينتبه لنفسه وأن يحذر من أوصاف أهل النفاق، أن يحذر من أوصاف أهل النفاق، وعليه أن يقوم للصلاة بنشاط، بهمة، برغبة، بحرص، بفرح. ينبغي أن تكون صفته في قيامه لصلاته هذه الصفة، لا أن يقوم متكاسلا، متضجرا، متململا، متضايقا، لا، بل يقوم فرحا. روى قوام السنة التيمي رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يكره أن يقوم الرجل إلى صلاته وهو كسلان، يكره أن يقوم الرجل إلى صلاته وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح. لماذا؟ قال: فإنه يناجي الله. الصلاة صلة بين العبد وبين الله، يقوم ليناجي ربه، ليقف هذه الوقفة العظيمة المباركة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإنه يناجي الله: وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ثم يتلو ابن عباس رضي الله عنه قول الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يتلو هذه الآية منبها المسلم إلى الحذر من أوصاف المنافقين، وأن ينبغي عليه أن يقوم إلى الصلاة بنشاط، بفرح، بغبطة، بوجه طلق، يقوم لشيء عظيم جدا، يقوم لغنيمة بينة وربح كبير فيفرح، يقوم فرحا. وبهذه المناسبة أخص بالتوجيه الأبناء الصغار حفظهم الله عز وجل وأمدنا وإياهم أجمعين بالبركة والصلاح والتوفيق، إذا أنهضه والده أو والدته لأداء الصلاة ولا سيما صلاة الفجر، ليحذر أن يتململ من هذا الإيقاظ، ليحذر أن يتململ من هذا الإيقاظ أو يتضجر أو أن يمكث في فراشه ولا يقوم إلا بمشقة، ليحذر من ذلك، بل عليه عندما يوقظ أن يقوم فرحا بهذه الصلاة التي سيقوم لها. والله إن هذه الصلاة بركة العبد في يومه كله، والله إنه إذا انحرم من صلاة الفجر في الجماعة في يوم حرم بركة اليوم. فإن اليوم مثل ما قال أبي ذر، مثل ما يروى عن أبي ذر قال: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، مشيرا بذلك إلى اغتنام بركة اليوم من أوله، ولا سيما بأداء هذه الصلاة العظيمة المباركة في بيوت الله. ولهذا ينبغي للعبد أن يقوم لصلاة الفجر طلق الوجه فرحا مغتبطا بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله نصيحة أقدمها من القلب لأبنائي أخصهم بها وكذلك الكبار، أن ننتبه لهذا الأمر، لأن كثير من الصغار ربما أنه يتلبث في فراشه ويتململ من إيقاظه وينزعج من والده أو والدته. فما ينبغي، أنت ستقوم لعمل مبارك عظيم جدا عظيم جدا، فاحمد الله عز وجل. قل عندما توقظ من النوم: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، وقم بنشاط من فراشك وأقبل على صلاتك، أد الصلاة بنشاط وبفرح. وإذا كنت بحاجة إلى نوم بعد صلاة الفجر وعندك فرصة فنم، وإن كان السلف يكرهون النوم بعد الفجر، يكرهون النوم بعد الفجر لأنه وقت قسم الأرزاق وحلول البركة، فكانوا يغتنمونه في الذكر لله سبحانه وتعالى، وهو من أبرك وأعظم أوقات الذكر. أثر ابن عباس: أمليه إملاء لأهميته، اكتبوه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله، وإن الله أمامه، يغفر له ويجيبه إذا دعاه، يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ويتلو هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، رواه قوام السنة التيمي في كتابه الترغيب والترهيب. وليتنا في هذه الليلة المباركة ننشر هذا الأثر عبر الوسائل، الرسائل، الجوال والأشياء الأخرى في الأجهزة الحديثة، برامج الاتصال والمراسلة، فليتنا نتعاون وننشر هذا الأثر، يكتب لنا أجر انتشاره في الأمة في هذه الليلة المباركة الطيبة إن شاء الله. قال: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذا المحك في الموضوع، هذا هو المحك في الموضوع. متى تكون الصلاة محافظا عليها؟ متى تكون الجماعة معتلا بها؟ متى تكون هذه الشعيرة معظمة في القلب؟ هذا راجع إلى العلم. قال ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالعلم بمكانة الصلاة علم القلب وليس علم اللسان. علم القلب بمكانة الصلاة ومنزلتها العلية وعظيم الثواب المترتب عليها والمحافظة عليها هو الذي يدفع العبد إلى الإتيان للصلاة. قال ولو لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أنا أعطيكم مثال واضح ندرك معنى قوله لو يعلمون ما فيهما. تجد أحيانا رجل كبير في السن جسمه لا يحمله من ضعفه، ثم إذا سمع النداء أو قرب وقت الصلاة أخذ العصا واتكى عليها بشدة ونهض من مكانه بجسم ضعيف، ثم أخذ يحمل جسمه على هذه العصا حتى يأخذ مكانه في الصف، حتى يأخذ مكانه في الصف. جسمه ضعيف لا يحمله، لكن الذي حركه قلبه. بالمقابل تجد الشاب النشيط القوي الممتع بالصحة والعافية لضعف هذا الذي في القلب تجده لا ينهض ولا ينشط ولا يتحرك. فالمسألة ليست راجعة للجسم وقوته، وإنما راجعة إلى القلب، إلى القلب وقوته ومعرفة بقيمة الصلاة ومكانة هذه الصلاة ومنزلتها. ولهذا كل ما عظمت المعرفة في القلب بمكانة الصلاة وعظم الصلاة ومنزلة الصلاة وشأن الصلاة، كل ما كان هذا أدعى إلى المحافظة عليها. وليس المراد بالمعرفة المعرفة التي على اللسان، وإن المعرفة المعرفة التي في القلب. وإلا والله من الأمور المؤسفة أن ترى حتى في بعض طلبة العلم من يفوت الصلاة، صلاة الجماعة تفوته. عبد سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة، ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة. وتعال مع طلبة العلم كم تفوت صلاة الجماعة في الأسبوع، خاصة صلاة الفجر. سعيد المسيب يقول ما فاتتني منذ 40 سنة. وعندما تقرأ كتب التراجم عن السلف في هذا تجد نقول كثيرة، ونقلت عددا كبيرا منها من هذه النقول في كتاب تعظيم الصلاة، ذكرت نقول عديدة تبين لكم حال السلف رحمهم الله تعالى. بعضهم يذكر هذه المدة أنه لم تفته ليس صلاة الجماعة، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام لم تفته منذ 40 سنة. وتجد في بعض طلبة العلم تفوت صلاة الجماعة في الأسبوع 2-3-4، هذا شيء عادي جدا. فالمسألة راجعة إلى علم القلب وتعظيم القلب للصلاة وإدراكه لمكانة الصلاة. هذا الذي فاتت صلاة الجماعة لو قيل الساعة الخامسة صباحا اللي وقت صلاة الفجر إن جيتنا في المكان الفلاني هذه 1,000,000 ريال لك، والله ما يتأخر. هذا قوله لو يعلمون ما فيهم لأتوهما ولو حبوا. راجع المسألة لعلم القلب، راجع لعلم القلب. لو كان عنده موعد دنيوي طائرة أم أمر مهم ما تفوته. هذا الذي يقول أنا والله راسي ثقيل وما استطعت إلى آخره، لو كان أمر مهم من أمور الدنيا لم يثقل رأسه. لماذا؟ لأن قوة الرغبة القلبية وإدراك القلب بأهمية الأمر هو الذي يولد الانضباط، هو الذي يولد الانضباط. قال لو يعلمون ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. كيف حبوا؟ مثل الطفل الصغير الذي لم يبدأ المشي كيف يحبو على يديه ورجليه لما يوضع له حلوى أو شيء يحبه ويزحف إليه بسرعة حتى يأخذ؟ قال لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة أي مع الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا يدل على أن التخلف عن صلاة الجماعة كبيرة، وهذا من أدل ما يكون على فرضية صلاة الجماعة على الأعيان من المكلفين من الرجال، وأنها واجبة عليهم في بيوت الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف في هذا الحديث المتخلف بالنفاق، قال أثقل الصلاة على المنافقين، وتوعده بهذا التوعد أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهذا لا يكون إلا في أمر كبير من الذنوب العظيمة. فهذا من أدل ما يكون على فرضية صلاة الجماعة على الرجال. بل صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يجب، سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية أن صلاة الرجل في بيته من دون عذر ويسمع النداء للصلاة لكن يصلي في بيته أن الصلاة باطلة غير مقبولة وأنها غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة له. فيرى شيخ الإسلام بن تيمية أن النفي هنا لصحة الصلاة، الصلاة غير صحيحة إذا كان لا عذر له. لكن الصحيح من قول أهل العلم في معنى الحديث أن النفي هنا ليس للصحة، وإنما النفي للكمال، الكمال الواجب، والذي يترتب على تركه والتخلي عن الإثم والعقوبة، لأنه ترك أمرا أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، ترك أمرا أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، وفي لفظ لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فلا يمنعها. هذا فيه أن الأصل في المرأة ألا تخرج من البيت إلا بإذن الزوج، ألا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، هذا هو الأصل. قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، وإذا كان خروجها إلى المسجد لا بد فيه من إذن، فإن الأمور الأخرى من باب أولى. إذا كان بيت الطاعة والعبادة لا بد فيه من إذن، فإن غيره مما هو دون ذلك من باب أولى. فالأصل في المرأة ألا تخرج من البيت إلا بإذن الزوج. قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فلا يمنعها، لكن عليه أن يراعي وينتبه إلى أن يكون خروجها تفلة لا متزينة ومتجملة ومتعطرة. فإذا كانت ستخرج متزينة ومتجملة ومتعطرة فلا يجوز له أن يأذن لها بهذا الخروج على هذه الصفة. ومن قوامة الرجل على المرأة أن يمنعها من مثل هذا الخروج، أن يكون خروجها إلى بيوت الله غير متزينة، لا بزينة ظاهرة ولا بزينة أيضا في رائحتها أو عطرها أو نحو ذلك. وإذا كانت ستخرج على هذه الهيئة فالواجب عليه أن يمنعها من هذا الخروج، إلا أن تخرج على غير لباس الزينة أو متجملة أو متزينة. قال: فقال بلال. القائل هنا هو سالم الراوي الحديث عن عبد الله بن عمر عن والده سالم بن عبد الله. قال: فقال بلال الذي هو أخو سالم بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. لما قال هذه الكلمة لم يقصد بلال أن يعترض على الحديث أو أن يرد الحديث، لكنه ما أحسن العبارة. الإشكال فيه أنه ما أحسن العبارة ولم يقصد رد الحديث، لم يقصد رد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم قبول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه نظر إلى واقع النساء وأن بدأ يظهر فيهن التزين وأشياء من هذا القبيل، نظر إلى واقع النساء فقال: والله لنمنعهن. مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها كلام معناه: لو علم ما عليه النساء لمنعهن. فبلال نظر هذه النظرة ولم يقصد رد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يقصد عدم قبول حديث الرسول، ولكن نظر إلى واقع النساء وأنهن بهذه الصفة يمنعن، فقال: والله لنمنعهن. قال أي سالم راوي الحديث: فأقبل عليه أي عبد الله بن عمر فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. سبب هذا السب التعظيم لحديث الرسول، تعظيم لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وجوب الأدب مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بلالا لم يقصد رد الحديث ولم يقصد تكذيب الحديث وعدم قبوله، لكن العبارة لم تكن مناسبة أو لائقة في مثل هذا المقام. يقول له لا تمنعوا، ينقل له عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول مباشرة: والله لنمنعهم. فكانت العبارة غير لائقة في هذا المقام. فسبه عبد الله بن عمر أي سب ابنه بلال سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. لماذا؟ قال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه يقول فلا يمنعها وتقول والله لنمنعهن، تقول والله لنمنعهن، وهذا يفيدنا عظم مكانة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة وتعظيمهم لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما. من عادة المصنف إذا كان الصحابي مر في الحديث الذي قبله يحيل إليه بقوله عنه، لكن هنا أعاد اسم الصحابي، قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذه تسمى السنن الراتبة، السنن الراتبة، وهي في هذا الحديث حديث ابن عمر 10 ركعات، حديث ابن عمر 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل الفجر. هذه 10، وصح في غير حديث ابن عمر أنها 12 ركعة: 4 قبل الظهر و2 بعدها. وأيضا الجمعة ثبت 2 بعد الجمعة، وثبت أيضا 4 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. ففي بيته، ولهذا قيل في الجمع بين حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة أن النافلة البعدية بعد الجمعة إن كانت في المسجد تصلى 4، وإن كانت في البيت تصلى 2. قال: وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين، أي ركعتين، وهكذا يروى الحديث في بعض المصادر، خفيفتين. وهذا فيه أن السنة في ركعتي الفجر الراتبة القبلية أن تخفف، وورد في القراءة فيهما: يقول: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وكذلك ورد في البعدية بعد المغرب القراءة: يقول: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ليكون افتتاح صلاة الليل وصلاة النهار بالتوحيد. وهذا هو القصد من ذلك، أن يفتتح صلاة النهار بالركعة القبلية بعد الفجر، ركعتين القبلية بعد الفجر، ويفتتح صلاة الليل بالركعتين البعدية بعد المغرب، يقول: يا أيها الكافرون، قل الله أحد، ليكون مفتتح صلاة الليل والنهار توحيد الله، بنوعي التوحيد العلمي والعملي، العملي في قل يا أيها الكافرون، والعلمي في قل هو الله أحد. قال: كان يصلي سجدتين، قالت: كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن وقت نهي، وقت نهي عن الدخول. وكان ابن عمر يحرص، ولا سيما إذا كان يوم النبي صلى الله عليه وسلم عند أخته حفصة، أن يحضر إلى منزل النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلم السنن. وهذا فيه حرص الصحابة على الخير وعنايتهم بمعرفة هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، مثل صنيع ابن عمر صنيع ابن عباس عندما يكون يوم النبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وأيضا في بعض في لفظ في البخاري أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. فهذا فيه أن نافلة الفجر عظيمة الشأن، نافلة الفجر القبلية عظيمة التي قبل الفجر عظيمة الشأن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا في حضر ولا في سفر، وكان أشد ما يكون تعاهدا لهاتين الركعتين في باب النوافل ركعتي الفجر. قال وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر النافلة خير من الدنيا وما فيها. إذن فصلاة الفجر فريضة ماذا تكون؟ سؤال مهم. إذا كانت نافلة النافلة التي قبل الفجر خير من الدنيا كلها وما فيها، فإذا ماذا تكون صلاة الفجر المفروضة؟ وفي الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا كان نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بفريضة الفجر؟ فكيف الأمر بفريضة الفجر؟ وقد صح في الحديث حديث قدسي وفي الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. يا ابن آدم الله غني عنك، لكن انظر هذا الحديث، يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة، تكفى همك كله في يومك كله إذا صليت أربع ركعات من أول النهار. قال شيخ الإسلام بن تيمية المراد بالركعات الأربع نافلة الفجر وفريضة الفجر. اركع لي، الله يقول يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. انظر الخسران العظيم والحرمان الكبير الذي يفوت على كثير من الناس عندما يفوت نافلة الفجر أو يفوت فريضة الفجر. نسأل الله لنا ولكم أجمعين العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وأن يجعل هذا الذي نتعلمه حجة لنا يوم نلقى الله لا حجة علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يجعلنا أجمعين من المقيمين الصلاة وذرياتنا. اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة وذرياتنا، اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.